أيضا أهلا وسهلا. طيب، ما في أحد غير الأخ خالد؟ و لا أدري، هل الأخ محمد أم الأخ جميل؟ أهلا بك يا أخ محمد. الوقت يعني يمر، نبدأ. المتبقي من الربا جزء بسيط. تمام، فهمت. وهو كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كما ينبغي ولكل جلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. توقفنا في المحاضرة السابقة عند هذا الفصل وما فيه خلط غير مقصود لمصلحته، كالماء في خل التمر والزبيب ودبس التمر. ما معنى دبس التمر؟ من يدري دبس التمر؟ شرابه المركز، نعم، الذي يسمى عسل التمر. أحسنت يا أخ خالد، صحيح. تمام، يعني عسله، ويقصدون به ما يسيل من الرطب. نعم، معروف. طيب، والملح في الخبز والشيرج في الخبيص، معروف أيضا. الشيرج في الخبيص ولا ما معروف؟ غير معروف. طيب، هو الشيرج هو دهن السمسم الذي نقول عليه زيت السمسم، والخبيص معناه الحلواء المخبوصة، يعني المخلوطة، وهي مخلوطة من تمر وسمن. طيب، ونحوه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يمنع بيعه، أو لا يمنع بيعه بمثله. لماذا؟ لأنه لمصلحته، فأشبه رطوبة تمر الرطب. ولا يجوز بيعه بخالص كخل الزبيب بخل العنب، والخبز الرطب باليابس، كما لا يجوز بيع الرطب بالتمر، وهذه ستأتي. طيب، انتقل بعد ذلك على بيع النيء بالمطبوخ، ما كان نيئا غير مطبوخ بما كان مطبوخا، يعني غير ناضج بناضج. فقال: ولا يجوز بيع نيئه بمطبوخه. لماذا؟ لأن النار تذهب برطوبته وتعقد أجزاءه، فتمنع تساويهما، يعني ما هيتحقق التساوي المطلوب لجواز هذا البيع. ويجوز بيع مطبوخه بمثله، هنا حصل تساوي، إذا لم يظهر عمل النار أو عمل النار في أحدهما أكثر من الآخر. لماذا؟ لتساويهما في الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان في ثاني الحال، كالخبز بالخبز والشواء والسكر والعسل المصفى بالنار بمثله. يبقى الهدف من هنا تحقيق إيه؟ تحقيق التساوي، فإذا لم يوجد التساوي لا يجوز البيع. ولذا من ضمن ذلك لا يجوز بيع حبه بدقيقه، الحب غير الدقيق، لكن في رواية عن الإمام أحمد وعنه الجواز إذا تساوي وزنا، إذا تحققت هذه المساواة بالوزن. لماذا؟ لأن الدقيق أجزاء الحب، فجاز بيعه به كما قبل الطحن. والمذهب الأول، لأن في اختلاف الحب غير الدقيق، لأن البر ودقيقه مكيلان، ولا بيع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا، وهذه تحدثنا عنها في المحاضرة السابقة حينما قلنا إن لو بيكال لا يصح أن يباع موزونا، ولا يمكن التساوي في الكيل لأن الطحن فرق أجزاء الدقيق ونشرها. ويجوز بيع كل واحد من الدقيق والسويق بمثله. وما معنى السويق؟ أو السويق، يعني الأصح أن نقول السويق. من يدري ما هو السويق؟ السويق ليس التمر، السويق عبارة عن طعام. نعم هي أكلة بالفعل يؤخذ، مظبوط يا إلهام، بسم الله ما شاء الله عليكي. نعم طعام بيتخذ من مدخوق الحنطة، يعني الحنطة والشعير مع بعض ويتخلطوا مع بعضهم فيكون الناتج هو السويق. فإلهام فعلا أحسنتي. طيب بمثله إذا تساويا في الكيل والنعومة، وهنا أيضا يتحقق عن المساواة المطلوبة. وأين وقفت؟ لا أجد أين السويق. نعم هنا، لما ذكرنا في المطبوخ بمثله ولا يجوز إذا تفاوت في النعومة لأنه يمنع التساوي. نلحظ الدقة، الدقة لدى الفقهاء، يعني حتى نعومة الطحن يشترطون فيها أيضا التساوي في الكيل، إلا على قولنا يجوز بيع حب الحب بدقيقه وزنا على أساس الرواية الثانية، ولا يجوز بيع أصله بعصيره مثل الزيتون وعصيره اللي هو زيت الزيتون، والسمسم بالشيرج، أيضا السمسم معروف، والشيرج هو المستخرج من السمسم ويقال عليه زيت السمسم أو دهن السمسم، والعنب بعصيره أيضا. لماذا؟ لأنه لا يتحقق التماثل بين العصير وما في أصله منه، ويجوز بيع العصير بالعصير. تفضل. لا عليك يا أخي بشير، أهلا بك. ولا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه، وهذه المسألة طبعا خلافية بين الفقهاء. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، ولأنه جنس طبعا، إلا اللحوم أجناس أو اللحم أجناس، فهذه أيضا مسألة خلافية وهي طويلة في الحقيقة. عليكم يعني لو أردت قراءتها اقرأوها، ما أردت يعني دعوها. نأتي إلى ويجوز بيع اللبن باللبن، حليبين كانا أو رائبين أو رائبا وحليبا، لأن الرائب لبن خالص فيه حموضة، وهنا بسم الله إنما فيه حموضة. ولا يجوز بيع لبن بما استخرج منه من زبد وسمن ومقيض، ولا زبد بسمن لأنه مستخرج منه أشبه الزيت أو الزيتون بالزيت، وعنه رواية أخرى يجوز إلى آخره. طيب ننتقل إلى زيت الشيرج. نعم السيرج، لا أدري والله في الشام، بس هو بكس السيرج، هي على حسب يعني النطق، هو باللغة التي نقرأ بها في الفقه اسمه الشيرج، فعلى لغة أي بلد يعني يكون السيرج بالعامية. تمام، ما في بأس. طيب ننتقل إلى بيع الرطب باليابس. ما هو المعصور من هذا الإيه؟ من هذا السمسم، يقال عليه زيت، يقال عليه دهن، يقال عليه الشيرج كما هو سيرج، كلها صحيحة بإذن الله. ولا يجوز بيع رطبه بيابسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالتمر. طيب وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا نعم، فنهاه عن ذلك. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الإيه؟ ينظر إلى تحقيق الشرط، هما شرطين كما أخذنا من أول الربا. طيب بعد ذلك فدل على أن كل رطب يحرم بيعه بيابسه، ويجوز بيع رطبه برطبه، لأن مفهوم نهيه عن بيع الرطب بالتمر إباحة بيعه بمثله، وهذا طبعا استنتاج، ولأنهما تساويا في الحال على وجه لا يتفرد أحدهما بالنقصان، فجاز بيعه به كاللبن باللبن، المثال السابق. وذكر الخرقي أن اللحم لا يباع باللحم إلا إذا تناهى جفافه، يعني صار جاف جدا جدا، فدل على أن كل رطب لا يجوز بيعه بمثله، والمذهب الجواز. طيب وروايات أخرى، هذه يعني زيادة على عليكن، خذ فقط المذهب في هذه الأمثلة الكثيرة. ننتقل بعد ذلك إلى بيع العراية، فمن يدري، هو معرفة أمامكم، كنت سأسأل عنها لكن هي أمامكم معرفة. ما هي العراية؟ العراية طبعا جمع إيه؟ جمع عرية، والعرية أو العراية هي بيع الرطب. لا، ليست العارية، هي العرية، مفردها العرية، لكن العارية هذه في فقه المعاملات، يعني العارية والوديعة. نعم، يعني لا تضعين الألف. لا بأس، لا بأس، العراية مفردها عرية، وستجدينها تقرأينها أمامك هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما هي؟ هي بيع الرطب على رؤوس النخل خرصا بالتمر على وجه الأرض. بيع الرطب على رؤوس النخل خرصا، يعني تقديرا وتخمينا، وهذه قلناها المحاضرة السابقة، بالتمر على وجه الأرض. يبقى الرطب موجود فين؟ على رؤوس النخل، لسه على رؤوس النخل، وحيقدر هذا بمثله بتمر لكنه على الأرض. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في العرية اللي هي مفرد العراية في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. وبعد ذلك تحدث الحنابلة عن جواز هذه المعاملة هذه بشروط 5، أحدها أن يكون دون 5 أوسق. طبعا دون 5 أو 5 هذا شك من الراوي أو يصح، فلذلك هم نفس الوضع، قالوا يدون 5 أقل منها، أو يجوز في 5 كما روي عن الإمام أحمد بن حنبل، لأن الرخصة ثبتت في العرية ثم تم النهي عما زاد على 5، وشك الراوي في 5 فردت إلى أصل الرخص. نعم، نعم، الوسق، الوسق 60 صاعا. نعم، أحسنت. طيب، والمذهب الأول لم أعدها لأننا قلناها قبل ذلك، لأن الأصل تحريم بيع الرطب بالتمر فيما دون 5 بالإيه؟ بالخبر، والخمسة مشكوك فيها. طيب، الشرط الثاني أن يكون مشتريها أو مشتريها محتاجا إلى أكلها رطبا، يعني في حاجة، هنا الحاجة تحققت فحصلت الرخصة. لذلك قال لما رواه محمود بن لبيد، قال: قلت لزيد بن ثابت: ما عراياكم هذه؟ فسمى رجالا محتاجين من الأنصار، شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به، يعني ما معهم المال لكي يقومون بشرائه رطبا يأكلونه، وعندهم، عندهم شيء آخر، عندهم فضول من التمر، يعني عندهم زيادة في التمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذه الحاجة رخص لهم أن يبتاعوا، يعني يشتروا العرية بخرصها من التمر يأكلونه رطبا. والرخصة ثابتة لحاجة لا تثبت مع عدمها. فالثالث ألا يكون له نقد يشتري به، يعني ما عنده نقد لإيه؟ الخبر، لهذا الذي ذكرناه الحين. الرابع أن يشتريها بخرصها للخبر، النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية أن تباع بخرصها كيلا. يبقى أمامنا الشروط، تبقى شرط، ولا بد أن يكون التمر معلوما بالكيل للخبر، وفي معنى الخرص روايتان، إحدى الروايتين أن ينظر كم يجيء منها تمرا. طبعا هناك أهل الخرص والتخمين، ليس أي واحد يستطيع أن يقوم بعملية التقدير هذه، فيبيعها بمثله لأنه إيه؟ يخرص في الزكاة كذلك. طيب، والثانية يبيعها بمثل ما فيها من الرطب، لأن الأصل اعتبار المماثلة في الحال بالكيل، فإذا خولف الدليل في أحدهما وأمكن ألا يخالف في الآخر وجب، ولا يجوز بيعها برطب ولا تمر على نخل خرصة. يبقى لابد أن تتحقق هذه الحال وهذه الشروط، ما ينفع أنها تخرص ويكون الاثنين الرطب والتمر ما زالوا على النخل. الخامس وهو الشرط الأخير أن يتقابضا قبل تفرقهما، يتم الايه؟ التقابض قبل التفرق، لأنه بيع تمر بتمر، وهذا من الأصناف المنصوص عليها في الأصناف الربوية في حديث أبي سعيد الخدري، فاعتبرت فيه أحكامه إلا ما استثناه الشرع. والقبض فيما على النخل، كيف يتحقق القبض على النخل؟ والقبض هذا يعني يؤخذ أو يدرس في المعاملات أكثر طبعا، وهنا هذا يعني يتعلق بهذه المعاملة لذلك نص عليه. كيف يتحقق القبض هنا؟ قال المؤلف بالتخلية، ما معنى التخلية؟ من يدري؟ من يدري ما المقصود بالقبض عن طريق التخلية؟ إلهام كتبت التمكن من قطف الرطب. ما شاء الله، أحسنت يا إلهام. نعم، التخلية تعني القبض الحكمي، يعني لو أن شخصا اشترى مثلا شقة فكيف يقبضها؟ هل سيحمل الشقة ويمشي؟ على الإطلاق قبض الدار يكون بالتخلية، يعني التمكين من التصرف في هذه السلعة المشترى، يبقى وهو يطلق عليه القبض الحكمي. وفي التمر يتحقق القبض في التمر بإيه؟ باكتياله، وهذا واضح. فإن كان حاضرا في مجلس البيع اكتاله، وإن كان غائبا مشيا إلى التمر فتسلما، وإن قبضه أولا ثم مشيا، طبعا هنا أولا المسافة هذه خطأ، ثم مشيا إلى النخلة فتسلمها جاز. واشترط الخرقي كون النخلة موهوبة لبائعها، هذا يعني كثير وتحوط أكثر في باب العرية. طيب بعد ذلك نأتي إلى هنا، لا يجوز بيع العرايا في غير ثمرة النخل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. ما هي المزابنة؟ المزابنة هي بيع الثمر بالتمر، إلا إيه بس رخص، نهى عن المزابنة ورخص في العرايا. والمزابنة أمام حضراتكم تعرفها، هي أمام حضراتكم المزابنة هي إيه؟ بيع الثمر بالتمر. طيب وإيه كمان؟ فإنه قد أذن لهم عن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرصه. والتعليل أمام حضراتكم. ننتقل إلى ربا النسيئة، وهذه آخر جزئية لدينا بإذن الله تعالى في باب الربا. ما هو ربا النسيئة؟ من يتذكر تعريف ربا النسيئة كما ذكرناه قبل ذلك؟ الزيادة للأجل. ذكرته في أول الربا حينما كنا نتحدث عن نوعي الربا، قلنا ربا الفضل وربا النسيئة أو النساء. طمأنينة القرآن كتبت هو بيع الربوي بجنسه نسيئة، وهو تعريف بسيط جدا وسهل يا أخت طمأنينة، تعريف مطول لكنه مفصل أكثر. ربا النسيئة أو النساء هو المأخوذ بسبب تأخير قضاء دين مستحق إلى أجل جديد، إما لكون هذا الدين، إما لكونه ثمن مبيع، وإما لكونه قرضا. وربا النسيئة هو المعروف بربا الجاهلية، إذ كان التعامل بهذا النوع من الربا كثير جدا أكثر من ربا الفضل، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة. ومفهوم على أنه ليس معناه جواز ربا الفضل، وإنما معناه التأكيد على حرمة ربا النسيئة لوقوعه أو كثرة وقوعه في الجاهلية. طيب هذا هو تعريف ربا النسيئة. ربا النسيئة في كل مالين اتفقا في علة ربا الفضل. كإيه؟ العلة هنا يتحدث عن الحنابلة فقط، إن قلنا 3 روايات كالمكيلين والموزونين أو المطعومين على الرواية الأخرى. قلنا ما هي العلة؟ هو قد أخذناها في شكل جدول عند الفقهاء، لكن العلة عند الحنابلة على أساس أننا ندرس من كتاب الكافي فيما يتعلق بالذهب والفضة، قلنا أن العلة، تفضلوا. من يتذكر علة الربا عند الحنابلة؟ يتفق معهم أيضا الحنفية، الوزن واتحاد الجنس فيما كان موزونا. ممتازة يا أخت إلهام، نعم، اللي كان مثلهم الذهب والفضة، الوزن مع اتحاد الجنس، أو الكيل مع اتحاد الجنس. طبعا الروايات الأخرى هذه روايات، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، فلا يجوز بيع أحدهما نساء. وعلى ذلك عند الحنابلة يجري الربا في كل مكيل وموزون حتى ولو لم يؤكل، يعني على أساس الرواية أو المذهب، لكي يكون أكثر دقة عند الحنابلة، فحتى لو لم يؤكل طالما أنه موزون أو مكيل وحصل اتحاد للجنس، فإذا إيه؟ فإذا يجري فيه الربا. وأخذنا أمثلة على الموزونات وأمثلة على المكيلات، لكن ما عدا ذلك إذا كان معدودا لا يجري فيه الربا عند الحنابلة حتى ولو كان مطعوما. معدود مثل مثلا كان قديما كان الذي يعد البيض، ويعد مثلا الرمان، تعد القثاء، يعد البطيخ، ممتازة أحسنتي، يعد الخيار، وهكذا. ولذلك في حديث عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب. وأيضا لا يجري الربا عند الحنابلة فيما أخرجته الصناعة عن الوزن، وهذه أيضا ذكرناها المحاضرة السابقة، وأخذنا مثال أو مثالا عليها بالثياب. قلنا إن يجوز أن يباع الثوب بالثوبين. لماذا؟ لأن الصناعة أخرجت الثوب أو أخرجت الثياب عن الإيه؟ تفضل، أخرجتها عن الوزن، لأن القماش كثوب ملفوف، ملفوف لم يفصل أو لم يصنع على هيئة ملابس يوزن، فبالصناعة قد أخرج عن الوزن. وأيضا من أمثلتها الأواني، لأن الأواني أيضا من نحاس أو إلى آخره، والسلاح والفلوس، وطبعا إلا إذا كانت الأواني ذهب وإيه وفضة. طيب نكمل. ربا النسيئة كل مالين. نعم ممتاز يا إلهام، أنت قد ذكرت المقرر ما شاء الله عليك كله. كل مالين اتفق في علة ربا الفضل، وقلنا هذه لا، على الرواية الأخرى لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نساء، ولا التفرق قبل القبض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. طيب، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. من يدري ما معنى هاء وهاء؟ يدا بيد. نعم ممتاز، معنى هاء وهاء يدا بيد، ليس مثلا بمثل أبدا يا أخ خالد، معنى هاء وهاء يد بيد، يعني نقولها خذ وإعطي، هات وخذ. تمام. طيب، وما اختلفت، لأن اختلاف الأصناف لا يوجب المماثلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيه، فبيعوا كيف شئتم. فإذا هنا لابد من تحقق شرط واحد، وهو القبض قبل التفرق. لكن هل تجوز المفاضلة؟ نعم تجوز المفاضلة. لماذا؟ لاختلاف الأصناف. وهذا الحديث يعني من الأحاديث التي تفهم الربا بشكل يعني رائع في الحقيقة. وما اختلفت علتهما كالمكيل والموزون، إذا لم يتفقا في الطعم جاز التفرق فيهما قبل القبض رواية واحدة. وفي النساء، لا نقرأها النساء، النساء بفتح النون، فيهما روايتان. وما لم يوجد فيه علة ربا الفضل كالثياب والحيوان، فيه عند الحنابلة 4 روايات. لكن ما ذكرته أنا كان إيه؟ المذهب. يجوز النساء فيهما، لا يجوز، يحرم النساء في الجنس الواحد، يباح مع التساوي ويحرم مع التفاضل. وهذا كثير جدا، نأخذ فقط المذهب عند الحنابلة اللي هو إيه المذهب فيما يتعلق بالثياب والحيوان، هل يجري فيه الربا؟ لا يجري فيه الربا. فيما يتعلق بالثياب أخرجته عن الإيه؟ عن الصناعة، والحيوان ليس مكيلا ولا موزونا وإنما معدودا، فلا يجري فيه الربا عند الحنابلة على المذهب. طيب ننتقل إلى فإن تفرقا قبل القبض فيما يشترط القبض فيه، هنا يشترط القبض قبل التفرق، فحصل إن المتعاقدين قد تفرقا، وطبعا التفرق الراجح فيه أن المقصود التفرق بالإيه؟ بالأبدان أم بالأقوال؟ كما نص النبي صلى الله عليه وسلم في قوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. لا يا إلهام، التفرق الراجح فيه أن التفرق يكون بالأبدان وليس بالأقوال. فإن تفرقا يعني بأبدانهما قبل القبض فيما يشترط القبض فيه، لابد أن يكونوا الاثنين في محل التعاقد أو مكان التعاقد أو مجلس العقد. ما الحكم؟ الحكم بطل العقد. لماذا؟ لأن الشرط إن هما ما يتفرقوا أو يتم الشرط أن يتم القبض قبل التفرق لم يتحقق، لذا بطل العقد. طيب، فإن تفرقا قبل قبض البعض، المذهب بطل في غير المقبوض، لكن المقبوض جاز فيه وصح البيع فيه على الراجح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا أخ أحمد. على في المقبوض دي روايتان أو وجهان بناء على تفريق الصفقة وما وجب التماثل فيه إذا بيع عينا بعين، فوجد في أحدهما عيبا من غير جنسه بطل البيع، لأنه يفوت التماثل المشترط. وإن كان البيع في الذمة جاز إبداله قبل التفرق، وهل يجوز بعد التفرق أيضا؟ روايتان. طيب، هذه الروايتان تظهر هذه المسألة. أقرأ الروايتين ثم أفسر ذلك. إحداهما يجوز إذا أخذ البدل في مجلس الرد، لأن قبض بدله يقوم مقامه، والثانية يبطل العقد برده، لأنهما تفرقا قبل قبض العوض، وإن كان عيبه لمعنى لا ينقص ذاته كالسواد في الفضة والخشونة فيها، فالعقد صحيح وليس له أخذ الأرش لأنه يخل بالتماثل، وله الخيار بين فسخ العقد أو الإمساك، وليس له البدل إن كان البيع عينا بعين. وإن كان المبيع أو البيع في الذمة فحكمه حكم القسم الذي قبله، فأما ما لا يجب التماثل فيه فله أخذ أرشه، لأن التفاضل فيه جائز، وحكمه فيما سوى ذلك حكم ما قبله. هنا هذا الكلام كثير جدا عما يتحدث. إذا افترق المتعاقدان، فإن كان الافتراق أو التفرق قبل القبض الحكم أن الصفقة بطلت طبعا، والبطلان والفساد بمعنى واحد عند الحنابلة وعند الجمهور بشكل عام. لكن إذا حصل أنه قد تم قبض بعض المبيع ولم يتم القبض في الباقي، فما الذي يبطل؟ قالوا في بطل في غير المقبوض، ما تحقق الشرط بالكلية، لكن في المقبوض فيه وجهين بناء على ايه؟ على تفريق الصفقة. يعني ايه؟ يعني الذي تم فيه القبض يجوز، والذي لم يتم فيه القبض هو الذي لم يتحقق فيه الايه؟ فيه الشرط. واستطيع ان افرق، يعني ايه تفريق الصفقة؟ يعني اقسم هذا المال او هذا الثمن على ما تم قبضه بكذا وما لم يتم قبضه بكذا. طيب، قالوا وهل يجوز بعد التفرق؟ قال يجوز إذا أخذ البدل في مجلس الرد، يبطل العقد برده. طيب، تحدث عن العيوب، إذا كانت هذه العيوب لا تمس الجنس، أو إذا كانت تمس جنس الإيه؟ المبيع. فإذا كان العيب هذا لا ينقص ذاته، يعني إيه لا ينقص ذاته؟ أعطانا مثال، وهذا المثال وضح المسألة بشكل كبير، فقال كالسواد في الفضة، يعني الفضة ليست بلمعانها، فقط سواد، لكن ليست الفضة فيها خدش مثلا على الإطلاق، ليس فيها كسر، ليس فيها شيء، والخشونة صارت فيها، ليس فيها نعومة وإنما فيها خشونة، فهذا لا ينقص، هذا لا يعد عيبا، إذ العيب العيوب معروفة في عرف التجار على ما يعني تدرسونه إن شاء الله في خيار العين. لكن إذا كان بينقصها لذتها فيها بعض الخدوش، يكون الأمر مختلف. طيب، ما معنى أخذ الأرش؟ ما معنى الأرش أولا؟ من يدري؟ كان من باب التخمين. الأخ خالد كتب التعويض. طيب، البقية. عوض الجناية. عوض الجناية هذا في باب الجنايات والديات إلى آخره، لكن هنا في البيوع له تعريف. الأرش هو قسط ما بين قيمة المبيع صحيحا ومعيبا من ثمنه، يعني كما إلى حد ما تعريف الأخ خالد إلى حد ما مظبوط، يعني الفرق ما بين قيمة المبيع وهو صحيح سليم وقيمته وهو معيب، فهذا الفرق يسمى الأرش في باب البيوع. في الجنايات وباب الديات هذا يعني له تعريف آخر يتعلق بالمسائل هناك. طيب، هنا لو قلنا مثلا هو يريد أن يأخذ يبيع ذهب ويشتري ذهب، فحتى يذكر ذلك في باب الصرف، الصرف يتعلق يحدد الأرش العرف، ليس العرف الذي يحدد الأرش أبدا. يعني لو أن مثلا دخلت إلهام إلى محل ملابس مثلا وقامت بشراء شيء من مثلا تنورة مثلا وقيمتها، وإذا بها وجدت ديفو يعني عيب فيها، طيب ثمن هذه التنورة بكم بدون عيب؟ المحل الذي دخلته يحدد السعر، محدد على الملابس السعر، هذا مثال فقط. طيب بكذا، وإذا كان معيبا فهو بكذا، الفرق هذا هو الأرش، لكن العرف لا يحدده أبدا. طيب، من باب يعني التكملة المنطقية، عرف تجار الملابس، لا أستطيع أن أقول أن هذا دقيقا، يعني حينما مثلت وقلت قد دخلت مثلا فلانة محل ملابس، فإذا هو صاحب المحل يعرض الملابس بأسعار، لن نستطيع أن نقول هيا نقوم بجمع كل تجار الملابس أو أكثرهم حتى نعلم هذه الأسعار عندهم. لا، لن يختلف الطرفان في التعويض، وخاصة في زماننا هذا، في زماننا هذا ما في اختلاف. لماذا؟ لأن الأسعار واضحة على كل شيء. يعني يا أخ خالد، حينما نقول ما هو العيب، ما هو العيب؟ العيب هو كل ما ينقص قيمة المبيع في عرف التجار، ولذلك أنت تقول عرف التجار، صحيح؟ صحيح، يعده التجار عيبا، هذا هو العيب، لكن لا يعدونه عيبا، لا يعتبر عيبا. نعم، أنقص القيمة، صحيح. طيب، هنا حينما يدخل شخص مثلا لكي يشتري مثلا لابتوب، اللابتوب هذا بموديل كذا وكذا مكتوب عليه قيمته، أو سأل صاحب المحل هذا وقد علم قيمته، قيمته مثلا ب3000، فاشترى هذا الجهاز وإذا به وجد به عيبا، عيبا يريد أن يرده به. طيب، تفضل تفضل، لا بأس، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فصار هذا اللابتوب معيبا، فعليه أن يعود إلى، إن أراد عليه أن يعود إلى هذا المكان أو هذا المحل الذي قام بشراء اللابتوب منه، صحيح؟ صحيح. طيب، فإذا كان اللابتوب معيبا، إما أن يستبدلونه له، وإما أن هم في داخل المحل سيقولون له هذا العيب يساوي كذا، فإن أردت أن تأخذه وتأخذ الأرش لك ذلك، وإما أن ترده. نعم الفارق، نعم تمام. طيب، يتعلق بباب الربا الصرف، وكلنا يعلم ما هو الصرف. الصرف هو بيع نقد بنقد اتحد الجنس أو اختلف، كمن يذهب إلى مثلا محل الصرافة ويقوم بتغيير النقود. هو لا يغير النقود، هو في الحقيقة هو يشتري النقود التي يريدها، يعني معه مثلا جنيهات مصرية ويريد أن يحصل على دولارات، فما الذي سيفعله؟ سيتجه إلى محل الصرافة ويقوم بمعرفة كم يبلغ الدولار بسعر اليوم، ويدفع في مقابله ما يساوي بالجنيه المصري. هذا من أبسط ما يكون في الصرف. فإذا هذا عملة، أمامها عملة، شراء نقود بنقود، فهل يصح هذا؟ نعم يصح، لكن بشرط القبض قبل التفرق. يبقى إذا لو تحدثنا عن الذهب والفضة مثلا، نقول أنه يصح صرف الذهب بالفضة، بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا، بشرط القبض قبل التفرق. وهذا معروف من حديث أبي سعيد الخدري حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى آخر الحديث. الحيازة مثل القبض؟ نعم، ما هو اللقاء، تقصد التخلية، تقصد في تعريف التخلية. القبض هو معناه إيه؟ معناه حيازة المبيع والتمكن من التصرف منه، التصرف فيه. يعني لو أن شخصا اشترى دارا مثلا، فكيف يتم قبض هذه الدار؟ يتم قبض هذه الدار بالتخلية، يعني يستطيع أن يقوم بفتح الدار ودخولها والجلوس فيها، يتمكن من التصرف فيها كما يشاء. لكن هب أنه ذهب لكي يفتح باب الشقة ويدخلها مثلا، فوجد على باب الشقة أناس واقفون يمنعونه من الدخول، هل يكون بذلك قد تم القبض؟ كان يمتلكه دون قبضه. ماذا تقصد يا أخ عبد الغفار؟ الأخ عبيد الله رد علي وقال لي لا، في المثال الذي ذكرته، لكن ماذا تقصد بقولك كان يمتلكه دون قبضه؟ هل تقصد ما حكم التصرف في المبيع قبل قبضه؟ أم ماذا تقصد؟ كأن يمتلكه، كأن يمتلكه، هو بالفعل قد امتلكه، لكن ملكه هنا هل ناقص أو تام؟ الملك التام يكون بالقبض، بأن يقبضه، سواء بقى القبض يختلف، إذا كان المبيع مكيلا فيكون قبضه بالكيل، إذا كان موزونا يكون بالوزن، إذا كان يتناول يكون بالتناول كالذهب والفضة. لا يتم، لابد من تمكين المشتري من التصرف في ملكه. نعم صحيح، نعم. والقبض إما أن يكون قبضا حقيقيا كما أذكر من كيف يكون القبض، وإما أن يكون قبضا حكميا، وهو المراد بقوله التخلية. مثلا لو أن شخصا اشترى مثلا حيوانا، بهيمة مثلا، فكيف يتم قبضها؟ كيف يتم قبض البهيمة؟ إلهام، تكتب بذكاء بتسليمها للمشتري، كيف يتم هذا التسليم؟ كيف يا أخ أحمد؟ طيب ما لو أن شخصا اشترى شقة فإنه يقبضها باستلامها، لو أن شخصا اشترى مثلا بعض المأكولات فإنه يستلم، كيف بالحيازة؟ كيف تتحقق الحيازة في الحيوان أن ينقلها إليه؟ كيف ينقلها إليه؟ أن يمكنه من أن ينتفع، كيف ذلك؟ كله كلام مظبوط، لكنه كيف؟ ولذلك أنا أقول كيف يتحقق القبض؟ كيف يتحقق قبض الحيوان؟ بأن إلى حوشه أو مكانه. قد اقتربت. يعني نستطيع أن نقول بإيه؟ بأخذه من زمامه وتمشيته من مكانه، هذا هو قبض الحيوان. له زمام، له شيء يمسك منه، لا يشترط يا إلهام أن البائع هو الذي يسوق له الحيوان، لا يشترط. هذا من الممكن للمشتري أن يشترط أن يوصل البائع له الحيوان، هذا من الشروط الصحيحة، لا شروط في مصلحة أحد العاقدين. لكن هذه الحيازة وهذا التمكن كيف هذا يحصل؟ في كل شيء بحسبه، حسب ما يساويه. كيف يعني؟ لو أنه مكيلا يتحقق قبضه بالكيل، لو أنه موزونا يتحقق قبضه بالوزن، أو أنه طعاما بنقله، يعني حتى إنه لا يجوز له أن يبيعه حتى ينقله إلى رحاله، كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بأنه متى يتصرف، متى يحق للمشتري أن يتصرف في المبيع. طيب لو أنه مثلا ذهبا أو فضة، فهل نقول أنه البائع يعطيه يوصله له مثلا إلى السيارة؟ أبدا، يتم القبض بالتناول باليد في هذه الحال، الحيوان بأخذه من زمامه وتمشيته من مكانه، هذا قبض الدور والبيوت، ويكون بالتخلية، وهو ما يسمى بالقبض الحكمي. أعتقد أنها صارت بإذن الله تعالى واضحة. مثلا لو أن شخصا اشترى تمرا أو اشترى رطبا على النخل، كيف يتم قبضها؟ بأن يمكنه البائع من أن يقوم بقطفها، كما قالت إلهام من منذ قليل، وهكذا. ففي كل شيء له قبض. طيب نعود مرة ثانية، هل يصح أن يعوض أحد النقدين عن الآخر؟ يعني فلان ذهب إلى مكتب الصرافة مثلا وقام بشراء دولارات ودفع جنيهات مصرية، نعم بسعر الإيه؟ بسعر اليومي، لكن بشرط القبض قبل التفرق. وهذا ما ذكره هنا المصنف في باب الربا، وهو يقصد هنا الصرف. وكما قلت، الصرف بيع نقد بنقد اتحد الجنس أو اختلف، فهنا الجنس مختلف، جنيه مصري أمامه دولار، فإذا يكون بسعر الدولار اليوم. ولذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، يعني هنا العملتين مختلفتين، وأبيع بالدراهم فآخذ الدنانير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرق وبينكما شيء. أبدا لا يمكن يا أخ عبد الغفار قبض أحد العملتين وتأجيل قبض الأخرى، وهذا ما أقوله الحين، أنه لا بد من القبض قبل التفرق، وهذا هو الشرط في الصرف. يعني لا يجوز على الإطلاق أن يذهب شخص مثلا إلى مكتب الصرافة ويقول: بكم سعر الدولار؟ يقول له الطرف الآخر، يقول له مثلا بخمسة، فيقول له: طيب خذ هذا المبلغ وأقبضني الدولارات، وسأعود لك بعد العصر مثلا وأعطيك إيه؟ وأعطيك بقية الثمن. لا يجوز أبدا. يجب القبض متى يا أخ عبد المجيد؟ قبل التفرق. لابد أن نقول العبارة مكتملة، يجب القبض قبل التفرق. من الممكن أن يحصل القبض بعد، لكن لا، الشرط أن يكون القبض قبل التفرق. وهذا الحديث الذي ذكرته، النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرق وبينكما شيء، وإن كان القابض الآخر غير الأول. كيف القابض غير الأول؟ أي شيء يجوز فيه التأجيل. لو أنك مثلا تشتري سلعة، وتشتري مثلا طعاما، وتدفع نقدا، يجوز أن يكون الثمن في الذمة، النيابة في التقابض. قد يكون القبض حكما بالإشعار البنكي ويتسامح في التأخير القليل للتحويل. حينما تحول مالا، هذا حوالة وليس شراء. الصرف غير الحوالة، الصرف غير الحوالة. الطرفين سواء كان نائبا عنه أو أصيلا في ذلك، لا بد وأن يكون موجودين وقت العقد. يعني من الممكن أن يكون وكيلا عنه، لكن وكيلا عنه بعد فترة. بعض صور الحوالة تتضمن الصرف وفيها من التسامح القليل، لكن هنا أنا تحدثت عن مسألة دقيقة، وهي أن فلانا دخل لكي يشتري نقودا، هذا الصرف، بيع نقد بنقد، وهنا الجنس مختلف. لكن ما الذي يتضمن الصرف في الحوالة؟ أشياء، صور بسيطة. كيف لو أنك مثلا لديك مالا بالعملة مثلا السعودية مثلا، وتريد أن تحوله إلى بلدك في حسابك مثلا، أو إلى شخص آخر بعملة أخرى. نعم، قبض الشيك قبض، الشيك نفسه هو مال، هو صك، لكنه إيه، معلوم القيمة، فهو قبض. نعم، هل واضح ما ذكرته؟ ونأخذ يعني في حسباننا نعم، تمام. هناك في الفقه أشياء كثيرة، لكن يعني الحوالة المصرفية غير الحوالة الفقهية، نأخذ بالنا من ذلك. يعني حوالة مصرفية لشخص، وحوالة مثلا اللي هي في الفقه، اللي هي عبارة عن نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. فهذا شيء وذاك شيء، ولها شروط، إذا لم تتحقق الشروط لا يمكن أن تصح الحوالة. تمام؟ طيب، هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني كأن يعطيه جنيه في مصر بشرط أن يعطي آخر ريال في السعودية. تتحدث عن السفتجة مثلا أو عن ماذا؟ يعطيه جنيه، يعطي من؟ شخص يعطي لآخر عملة مصرية، عملة مصرية بشرط أن يعطيها لآخر ريال في السعودية. هذا قد يكون عقدين في عقد، على حسب المسألة يا أخ عبد الغفار. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صفقتين في صفقة، فما شكل هذه المعاملة؟ هل هو أقرضه المال بالعملة المصرية لكي يسده، أو يعني يسدد هذا الدين بعملة أخرى، هذه مسألة، أو إنه قد أعطاه له المال بعملة مصرية ووكله في أن يقوم بتحويلها إلى العملة السعودية بما يعادل في نفس يوم التحويل، ثم يسلمها إلى شخص آخر، هذه معاملة. نعم، الحوالة الفقهية، الحوالة حينما نتحدث عن ثلاثة يأتون في غالب كتب الفقه ضمان كفالة حوالة. فما هي الحوالة؟ هي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ولها شروط خمسة. نعم، البنكية اللي اسمها الحوالة المصرفية، إنك حولت المال لشخص آخر أو لنفسك، لكن في مصرف آخر في بلد آخر. تمام؟ وجزاك أيضا، اللهم آمين. بهذا نكون قد أنهينا المقرر ولله الحمد، ولن أستطيع أن يعني كان والله أو كنت أريد أن ندرس بابا آخر، لكن لو انتقلت إلى باب آخر لم يكفيني الوقت حتى أكمله، ولا أريد ذلك. يعني لله الحمد قد أنهينا باب الربا، وتعرضنا أيضا للصرف فيه. أحد الإخوة المحاضرة السابقة أو طلبة بمعنى أدق، أن يكون هناك تكليف لأجل مشاهدة الأمر. أن تخل المنطقة كيف رسول المقارنة سيكون مطالب. من أراد منكم أن يقوم بحل التكليف وهو بالفعل من باب التدريب فلا بأس، وإن كان من باب المذاكرة فلا بأس، يعني كله خير بإذن الله تعالى. اختبارنا بإذن الرحمن سيكون الأحد إن شاء الله، وسيتوفر لكم بإذن الرحمن، وأسأل الله أن أكتب لكم بإذن الله تعالى إعلان فيما يتعلق بالتنويه عن الاختبار، وسأتركه لكم بإذن الله تعالى قرابة اليومين، وسأنوه أيضا عن ذلك بإذن الله تعالى. جزاك الله خيرا يا أخ عبد الغفار، ولك بالمثل بإذن الله تعالى، ولكم جميعا، والله سبحانه وتعالى أسأل لكم التوفيق، و بإذن الرحمن لا ننسى موعد الاختبار ثم يليه بإذن الله تعالى التكليف، وموعد الاختبار النهائي بإذن الله على حسب الجدول الذي توفر في المجموعة، أو بمعنى أدق في قروب كلية الدراسات. اللهم آمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.